قرى وهي القبل والدبر للرجل، والمراد بالقبل القضيب والأنثيان، وبالدبر المخرج للإليان في المشهور. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في شرائط الطلاق، انتهينا من الشرط الأول والشرط الثاني. قلنا أن الشرائط سبعة: الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني القبلة، الشرط الثالث ستر العورة. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن بحثنا هنا في هذا الأمر الثالث، وهو ستر العورة، يعني ما يجب ستره في الطلاق، سواء كان هناك ناظر محترم أم لم يكن هناك ناظر محترم. لو افترضنا أن الإنسان كان يصلي في غرفة مقفولة الباب ولا يدخل عليه أحد، أيضا يجب عليه ستر العورة. وكذلك عندما نقول أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، أيضا يجب ستر ذلك في الصلاة، سواء كان هناك أجنبي أم لم يكن هناك أجنبي. هذه المسألة لا علاقة لها بالمسألة الأخرى أو بمسألة ثانية في محلها، وهي أنه ما يجب على الإنسان ستره في حالة وجود الأجنبي، في حالة وجود الناظر المحترم، في حالة وجود غير المحرم بالنسبة إلى المرأة. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، فلا يقع الخلط بينهما. نحن الآن نتكلم فيما يجب ستره على المصلي، سواء كان هناك ناظر محترم أم لم يكن، كان هناك أجنبي يجب التستر منه على المرأة أم لم يكن. البحث هنا، الوجوب هنا وجوب نفسي. أما ستر العورة في غير الصلاة وستر المرأة نفسها في غير حالة الصلاة، ذلك إنما هو حكم لأجل وجود الأجنبي، لأجل وجود الناظر المحترم. فلو لم يكن هناك أجنبي، لو لم يكن هناك ناظر محترم، يستطيع الإنسان أن يكون عاريا، لا محذور في ذلك. هنا البحث من شرائط صحة الصلاة ستر العورة. السلام عليكم. ستر العورة، سواء كان هناك ناظر ينظر إلى هذا الإنسان المصلي أم لم يكن. يعني لا يجوز للرجل أن يصلي عاريا ولو كان في غرفة لا يراه فيه أحد، لو كان في ظلمات في منطقة ظلماء لا يراه فيه أحد، هل يجوز له أن يصلي عاريا أو لا يجوز؟ لا يجوز. وكذلك المرأة، نحن عندما نقول بأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها وألا يخرج من بدنها شيء حتى شعرها، فمرادنا أنه يجب عليها ذلك سواء كان هناك أجنبي يراها أو لم يكن، بل حتى لو كانت في غرفة مقفلة ظلماء لا نور فيها أيضا يجب عليها ستر جميع البدن. إذا هذه المسألة وهي ستر العورة في الصلاة، هذه مسألة، ومسألة أنه يجب على الرجل أن يتستر بعورته أمام الناظر المحترم، لأنه لا يجوز له أن يري الغير عورته، وكذلك لا يجوز للغير أن ينظر إلى عورته، وكذلك المرأة، تلك مسألة ثانية. فلهذا يقول هنا العورة في الصلاة، العورة في الصلاة، أما العورة ما يجب ستره في غير حال الصلاة للرجل، عند وجود المرأة تلك مسألة أخرى، لعله نقول أكثر من هذا يجب ستره في تلك المسألة الثانية. إذا لا تلازم بين المسألتين، إذا قلنا هذا المقدار يجب ستره في الصلاة، هذا مو معناه أنه يجوز للرجل أن يستر هذا المقدار ويخرج إلى الشارع. لم يفعل حراما، فعل حراما هو إذا ستر هذا المقدار من عورته وهو القبل والدبر. هل يجوز له أن يخرج إلى الشارع وتوجد ويوجد في الشارع النساء ونحو ذلك أو لا يجوز له؟ وفي محله يقولون بأنه لا يجوز له، وإنما يجب إلى حد ما أن يستر البدن. إذن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، فلا تلازم بين المسألتين. نحن بحثنا الآن في الصلاة وما يجب ستره في حال الصلاة، سواء كان هناك ناظر أم لم يكن، كان هناك أجنبي أم لم يكن. فيقول ما يجب ستره على الرجل في حال الصلاة هما هو القبل والدبر. والمراد من القبل يعني القضيب والأنثيان، والمراد من الدبر يعني المخرج، تلك الحلقة المعلومة. وما زاد على ذلك فلا يجب ستره على المصلي على الرجل حال الصلاة. طبعا هذا هو المشهور بين الفقهاء، ويوجد قولان آخران. القول الأول يقول بأنه يجب عليه أن يستر من السرة إلى الركبة، والقول الثاني في قبال المشهور يجب عليه أن يستر من السرة إلى نصف الساق. هذا قول بالنسبة إلى الرجل. أما بالنسبة إلى المرأة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه. مراد من الوجه هنا عندما نقول إلا الوجه يعني ذلك المقدار الذي يجب غسله في الوضوء، لا أكثر من ذلك. تستطيع أن عندما نستثني الوجه من عدم وجوب الستر بالنسبة إلى المرأة في الصلاة، مرادنا من الوجه هو ذلك الحد الذي أمر المكلف بغسله في حال الوضوء. ثم واليدين إلى الزندين، ثم هو ظاهر القدمين لا باطنهما، الظاهر الذي يمسح عليه إلى المفصال. وهناك قول لعله أيضا بين المعاصرين موجود هذا القول، وهو أنه يستثنى ظاهر القدمين وباطنهما. ثم مسألة، وهو أنه هل يجب عليها ستر البدن فقط على المرأة، أم يجب عليها أيضا ستر شعرها؟ يقول بأن المصنف وجماعة من الفقهاء قطعوا بأنه كما يجب على المرأة في حال الصلاة أن تستر البدن، يجب عليها أن تستر الشعر أيضا. قال الثالث ستر العورة. قبل أن ندخل في بيان الثالث، بعض الإخوة ذكر احتمال في هذه العبارة اللي نحن شرحناها، الإخوة يرجعون معنا إلى صفحة قبل عندما ذكرنا قول سيد رضي الدين ابن طاووس، وهذا منه وهو نادر. بعض الإخوة ذكر احتمال، ولعله هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال اللي نحن ذكرناه. هذه عندما قلنا بأنه ذهب السيد رضي الدين ابن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع، مع ورود القرعة لكل أمر مشتبه، وهذا منه أي من الأمر المشتبه، مو وهذا من السيد ابن طاووس نادر، لا وهذا يعني موردنا من الأمر المشتبه. إذن فيرد فيه ماذا؟ القرعة، وهو نادر، يعني هذه الفارزة كان ينبغي أن تكون بعد منه مو أن تكون قبل منه. وهذا منه فارزة، وهذا القول نادر، وهذا القول الذي ذهب إليه السيد رضي الدين بن طاووس، هذا القول نادر. بليغ صحيح كلام الشهيد الثاني يريد أن يقول هذا المورد الذي نحن من الأمر المشتبه نحن مفسرنا عشة العبارة قلنا وهذا منه الضمير رجعناه من إلى من ابن طاووس. الآن هذا الاحتمال الثاني يقول لا منه نرجعه إلى الأمر المشتبه يعني موردنا من الأمر المشتبه وهذا القول نادر وهذا القول أو الاحتمال أقوى من الاحتمال الذي ذكرناه نحن. الثالث ستر العورة. العورة قلت مرارا مراد من ستر العورة في الصلاة لا علاقة له بتلك المسألة الأخرى وهي عند وجود الأجنبي عند وجود الناظر المحترم نحو ذلك. والعورة وهي القبل والدبر للرجل والمراد من القبل القضيب والأنثيان وبالدبر يعني المخرج تلك الحلقة المعلومة لا ما يحيط بها من الإليتين فإنه ليس من العورة بشيء. قال المخرج للإليان المشهور. وفي قبال المشهور يوجد قول آخر وهو قول ابن البراج أن العورة من الركبة إلى السرة. وفي قبال قول المشهور يوجد قول آخر وهو قول أبي الصلاح الحلبي أن العورة من السرة إلى نصف الساق. طبعا في الصلاة لا في تلك المسألة الثانية. ثم وجميع البدن عدا الواجه هذا أيضا في المشهور. وإلا في قبال هذا المشهور فإنه ساوى ابن الجنيد بين المرأة والرجل. قال كما أنه على الرجل لا يجب إلا ستر القبل والدبر في الصلاة المرأة أيضا إذا لم يكن هناك ناظر أجنبي ولم يكن هناك من يجب التستر من يعني لو كانت في غرفة مقفلة لا يراها أحد أيضا لا يجب عليها أن تستر إلا ما يجب ستره على الرجل. ولكن هذا القول ليس معمولا به بل هو شاذ بين فقهائنا. وجميع البدن السلام عليكم وجميع البدن عدا الوجه مراد من الوجه ما هو يقول الشارح وهو ما يجب غسله من الوجه في الوضوء أصالة لا ما يجب غسله في الوضوء من باب المقدمة العلمية. الإخوة يتذكرون هناك قلنا أنه فد مقدار أكثر يجب إدخاله في المغسول حتى نطمئن بأن ما وجب غسله من الوضوء قد غسل الحد الذي وجب علينا أن نغسله قد غسل. يقول ذلك الحد الذي يجب غسله في الوضوء أطالة هو الذي يجوز استثناؤه أو يجوز إخراجه في الصلاة أما أكثر من ذلك فلا يجوز. والكفين إلى الزندين ظاهرهما وباطنهما من الزندين ثم وظاهر القدمين دون باطنهما. وإن كان القول الآخر يقول لا يستثنى أواهر القدمين وباطن القدمين. وحدهما أي حد ظاهر القدمين أو حد القدمين هو مخصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما يعني كما يجوز للمرأة أن تخرج ظاهر القدمين يجوز لها أن تخرج باطن القدمين أيضا. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما. وفي البيان استقرب ما هنا يعني ظاهر القدمين دون باطنهما وهو أحوط وإن كان الشمول للظاهر والباطن هو الأقوى. هذا بالنسبة إلى المرأة للمرأة. ثم ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة العلمية يعني مثلا إذا فرضنا أن المستثنى إلى هذا الحد ينبغي أن تستر مقدار أكثر أن المستثنى إلى هذا الحد ينبغي أن تستر مقدار أكثر وهكذا. ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة وكذا في عورة الرجل أيضا يجب أن يستر بمقدار أكثر من العورتين من باب المقدمة العلمية ليحصل له علم بستر العورة. طب والمراد بالمرأة يعني الأنثى البالغة سواء كانت حرة أم كانت أما. من هنا يشكل الشارح على عبارة الماتن يقول العبارة شاملة للمرأة البالغة سواء كانت حرة أم كانت أما. وسيأتي منكم بعد ذلك أن المرأة البالغة إن لم تكن حرة فلا يجب عليها فتر الشعر كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فالعبارة تكون شاملة لما هو خارج حكما كما سيأتي بيانه بعد ذلك. والمراد بالمرأة في قول الماكن للمرأة الأنثى البالغة. لماذا؟ يقول لأنها أي المرأة تأنيث المرأة وهو المرء من هو؟ وهو الرجل. إذن المرأة تكون في قبال الرجل. ومن الواضح أن الرجل لا يطلق على غير البالغ، فالمرأة أيضا كذلك لا تطلق إلا على البالغة. إذن فتدخل فيها أي في المرأة أي عند قول الماكن للمرأة فتدخل فيها الأم البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها في صفحة 207 بحسب كتاب. قال ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة. وعبارة الماكن هنا شاملة ماذا؟ للأمة البالغة أنه يجب عليها ستر جميع البدن ومنه الشعر. ويدخل الشعر فيما يجب ستره على المرأة، وبه أي بوجوب ستر الشعر على المرأة قطع المصنف في كتبه وفي كتاب الألفية الذي هو لبيان الواجبات والفرائض في الصلاة جعل ستر الشعر أولى من عدم الستر. وسبب الخلاف في المسألة هو عدم وضوح الروايات في الباب، لأنه قد يستفاد من بعض الروايات، في بعض الروايات يوجد أن الزهراء سلام الله عليها كانت تستر شعرها في الصلاة، ولكن الإخوة يتذكرون نحن في علم الأصول قلنا بأن الفعل أعم من الوجوب. نعم الزهراء كانت تستر شعرها في الصلاة، لعله المستحب ذلك، لعله الأولى ذلك، لا دليل على أنه واجب. ويجب كون الساتر طاهرا. الإخوة بعد يتذكرون نحن ذكرنا الطاهر ما هو وأحكام الطاهر وأحكام النجاسات ذكرناها في باب الطهارة، الآن يذكرها بنحو الإجمال ونحو الإشارة. يقول لا بد أن يكون هذا الساتر ساتر ماذا؟ ساتر العورتين، ساتر البدن، لا بد أن يكون طاهرا، مع جملة من الاستثناءات التي تقدمت في كتاب الطهارة. ويجب كون الساتر طاهرا، فلو كان الساتر نجسا لم تصح الصلاة. يعني من صلى صلاة في ثوب محكوم بالنجاسة مع علمه بأنه نجس فإن صلاته باطلة، مو أنه ارتكب إثما وصلاته تكون صحيحة. هنا عندما نقول يشترط الطهارة هذا بيان للحكم الوضعي، إرشاد إلى شرطية الطهارة، لا أنه بيان لحكم مولوي، يعني أن الرجل أو الإنسان إذا صلى في ثوب نجس صلاته صحيحة ولكنه ارتكب إثما. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو إرشاد إلى المانعية والشرطية. ويجب كون الساتر طاهرا، فلو كان الساتر نجسا لم تصح الصلاة. وعفي عما مر، قد تقدمت فيما سبق تلك الأمور التي هي معفوة، من قبيل دم القروح والجروح، من قبيل الدم إن لم يكن من الدماء الثلاثة يكون مستثنى إن كان أقل من الدرع من بغلي ونحو ذلك، من قبيل النجاسة في ثوب مربية، ذكرنا هذه المسألة هناك. وإن قلنا أن الرواية التي دلت على هذا الاستثناء ضعيفة من حيث السند. قال عما مرة، ماذا مرة؟ بيان ما مرة من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، يعني بشرط ما ذكرناه في العصي هناك الإخوة يتذكرون لعله في صفحة يعني بحسب النسخة اللي عندي في صفحة بل في صفحة 50 قال وعفية الثوب والبدن عن دم الجروح والقرح ولكن بهذين الشرطين مع السيلان دائما، يعني أن يكون سيلان وأن يكون دواب، وذكرنا هذه المسألة هنا. قال من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، وكذلك وما نجس بدون الدرهم من الدم كان معفوا عنه إن لم يكن من الدماء الثلاثة. ثم وعن نجاسة ثوب المربية للطبيب، الرواية واردة بهذا المضمون، ارجعوا معي الحاشية رقم 2، الرواية ما رواه أبو حفص، الرواية ضعيفة السند. قال سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، مراد من القميص الواحد يعني ليس لها إلا ثوب واحد تصلي فيه تستر جميع بدنها، ولها مولود سيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرات، وما عدا ذلك فهو معصوم. إذن الرواية واردة في المربية لا في المربي، يعني إذا كانت المربية امرأة فيكون هذا البول معفوا عنه، أما إذا كان المربي رجلا فليس معفوا، لأن الرواية على خلاف الأدلة فيقتصر فيها على القدر المتيقن، القدر المتيقن أن تكون امرأة لا رجل، والقدر المتيقن أن يكون المولود واحدا لا أكثر، والقدر المتيقن أن يكون بولا لا غير البول من النجاسة. إلا أنه يقول أن بعض الفقهاء تعدى منها من المربية إلى المربي، ومن المولود الواحد إلى المولود المتعدد، ومن البول إلى غير البول من النجاسات. إلا أن الرواية ضعيفة السند، ومن هنا فلم يعمل بها فقهاؤنا المتأخرون، فلهذا هذا الاستثناء أنت لا تجده في الرسائل العملية في رسائل فقهائنا المعاصرين، هذا الاستثناء غير موجودين، وسببه أن الرواية ضعيفة السند. قالوا عن نجاسة ثوب المربية للطبيب، التفتوا جيدا عبارة المصنف يقول وعن نجاسة المربية، طب نجاسة المربية تشمل الثوب وتشمل ماذا؟ البدن، مع أن الرواية واردة أين؟ في المعفو عنه، معفو عنه في الثوب لا في البدن، فالمرأة إذا تنجس بدنها ببول المولود لا يكون معفوا عنه. طب هنا يعتذر الشارح للمصنف للماتن يقول إنما لم يذكر الثوب باعتبار أن البحث في الساتر، فإذا المراد من هنا المربية ماذا؟ يعني ثوب مربية بحذف المضاف، وإلا ليس مراده أنه عن نجاسة المربية سواء كان الثوب أو البدن. وعن نجاسة ثوب المربية للصبي بل لمطلق الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا أنه الوارث في الرواية لها مولود والمولود مذكر، فلا يمكن أن يشمل ماذا؟ الأنثى. ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء اقتصر على أن يكون ذلك المولود ذكرا، أما إذا كان أنثى فلا يوجد هذا الاستثناء، إلا أن الشارح يقول بأنه لعله لأن الولد أعم في اللغة، الولد يصدق على الذكر ويصدق على الأنثى، إلا أنه يمكن أن يقال للشارح أن الرواية ليست بعنوان الولد وإنما بعنوان المولود. نعم إذا كانت الرواية بعنوان الولد يمكن أن يقال تشمل الذكر وتشمل الأنثى، بل لمطلق الولد وهو يعني مطلق الولد مورد النص، فكان التعميم أولى، لا الولد ليس هو مورد النص، الذي هو مولود الله وماذا؟ المولود والمولود غير الولد. فكان التعميم قولا، يعني يشكل على الشارح على المعتل انك لماذا خصصت الاستثناء والعفو بالصبي، بل ينبغي ان يشمل الصبي والصبية. فكان التعميم اولا. ثم ذات الثوب الواحد والقدر المتيقن في الرواية، لانه قال فيقول كيف تصنع ليس لها الا قميص واحد، فاذا كان لها قميصان بعد لا يشمل المورد، بعد لا يتم ذلك الاستثناء والعاف. فلهذا يقول الماتن ذات الثوب الواحد، فلو قدرت على غير هذا الثوب ولو بشراء، لقائل ان يقول الرواية تقول ليس لها الا قميص واحد، من لم يكن لها الا قميص واحد يشملها هذا، بعد لا يوجد في الرواية فلو قدرت على غير هذا الثوب ولو بشراء ولو باستعارة ولو باستئجار ونحو ذلك. يقولون باعتبار ان الحكم على خلاف القواعد، اذا لابد ان يقتصر فيه ماذا؟ على اقل قدر المتيقن، على اقل الحدود. واقل الحدود ماذا؟ ان هذه المرأة لو كانت قادرة على ثوب غير هذا الثوب ولو بالاستئجار ولو بالشراء ولو بالاستعارة، ايضا هذا الاستثناء غير تام. فلو قدرت المرأة على غير هذا القميص الواحد ولو بشراء او استئجار او استعارة لم يعف عنه، اي عن هذا الباول، والحق بها اي بالمربية المربي، والحق بالولد الواحد الولد ماذا؟ المتعدد. ثم ويشترط نجاسة الثوب بطول الصبي خاصة، فلو تنجس الثوب بغير البول لا يكون مشمولا للعافية. ويشترط نجاسة الثوب ببوله خاصة فلا يعفى عن غير البول، كما لا يعفى عن نجاسة البدن بالبول. فلو أصاب بدن المربية المرأة بول الصبي فلا يكون معفوا عنه. وإنما أطلق المصنف، هذا الاعتذار الذي ذكرنا أن الشارح يعتذر به عن المعتل، وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية حيث قال وعن نجاسة المربية، فكان ينبغي أن يقول وعن نجاسة ثوب المربية. وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب. لماذا؟ لأن الكلام التأثر إذا لا يحتاج إلى بيان القيد، يعني توجد قرينة مقامية قرينة حالية أن المراد من نجاسة المربية يعني نجاسة ثوب المربية. وأما التقييد بالبول فهو مورد النص، فكان ينبغي على الماتن أن يقيد النجاسة الناشئة من البول لا مطلق النجاسة، مع أنه عبارة الماتن ما هي أعم من ذلك. قال وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد، فسواء كانت النجاسة ناشئة من البول أو من غير البول، إلا أن الشارح يقول كان ينبغي على الماتن أن يقيد بالبول ولا يعمم النجاسة لتشمل غير البول أيضا. قالوا أما التقييد بالبول فهو مورد النص، ولكن المصنف هنا أطلق النجاسة في كتبه كلها، ولعله يمكن أن يوجه كلام الماتن باعتبار أنه إذا كان البول معفوا عن، إذا غير البول من النجاسات أولى بالعفو. لماذا؟ باعتبار أن الإخوة تذكرون نحن فيما سبق ذكرنا أن البول أشد نجاسة من النجاسات الأخرى من الدم من المني ونحو ذلك، إلا أنه ذكرنا مرارا أن هذا لا يخلو عن تأمل وعن إشكال، لأنه لا يخرج عن القياس. قال ويجب غسله كل يوم مرة، هذا بناء على العفو. هنا إذا قلنا أن المعفو إذا المرأة ذات الثوب الواحد يجب عليها أن تغسل هذا الثوب هذا القميص مرة واحدة في اليوم كما ورد في الرواية تغسل القميص في اليوم مرات ويجب غسل الثوب أو القميص كل يوم مرات وينبغي يعني من الأفضل وينبغي كون هذه الغسلة آخر النهار لتصلي في ذلك الثوب أربع صلوات متقاربة بطهارة يعني بطهارة للثوب لماذا؟ لأنه تستطيع أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بثوب طاهر أو لا أقل بنجاسة خفيفة لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة هذا إذا قلنا أن النجاسة الخفيفة وغير الخفيفة يسترق حكمها إذا وقعت قطرة على البول على الثوب فلا يجوز الصلاة فيها بس سواء كانت قطرة من البول أو كانت خمسة أطنان من البول في النتيجة قد نجس لا تجوز الصلاة فيه إلا أن نقول بأن هناك فرق بين أن تقع قطرة وبين أن تقع ماذا عشرة قطرات ولم يظهر من الشارع أنه يفرق بين القطرة الواحدة وبين القطرات العشر أو نجاسة خفيفة وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة مسألة ثانية لو فرضنا أن الإنسان كان له ثوب وكان هذا الثوب محكوما بنجاسة غير معفو عنها ولا يوجد عنده ماء لتطهير الثوب ترغ كان إنسانا ذكرا كان رجلا فلا يجوز له فلا يعفى كما تقدم فهنا ماذا يفعل يقول هنا توجد صورتان الصورة الأولى أنه يستطيع أن ينزع هذا الثوب ويصلي عارية الصورة الثانية أنه لا يستطيع أن ينزع هذا الثوب لبرد شديد يخاف فيه على نفسه يخاف فيه من المرض المنطقة باردة والمكان بارد جدا خمس درجات تحت الصفر فلو نزع ثوبه وصلى عاريا لأصيب بالمرض لأصيب بالحمى فهناك حالتان الحالة الأولى أنه يفترض أنه يستطيع أن ينزع هذا الثوب النجس الفاقد للطهارة لوصف الطهارة ويصلي عاريا فما هي وظيفته؟ الحالة الثانية أنه لا يستطيع أن ينزع هذا الثوب عن نفسه لأنه يخاف المرض والبرد الشديد يقول أما في الصورة الثانية يعني أنه لا يستطيع أن ينزع ثوبه لا يستطيع أن ينزع ثوبه فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز له أن يصلي في هذا الثوب النجس فصلاته صحيحة إنما الكلام في الصورة الثانية وهي ما لو فرضنا أنه كان قادرا على نزع هذا الثوب هنا أفتى المشهور بأنه ينزع الثوب ويصلي عاريا في قبال هذا القول يوجد قول للماتن يقول هو مخير بين أن ينزع هذا الثوب ويصلي عاريا صلاة العراة وبين أن يلبس هذا الثوب مخير بينهما مخير أن يلبس هذا الثوب ويصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط خصوصا إذا كان هناك ناظر محترم يذهب يأتي ويجيء هنا يستطيع أن يصلي في هذا الثوب صلاة تامة الأجزاء والشرائط ومخير بين أن ينزع هذا الثوب ويصلي صلاة العراة كما ستأتي الإشارة إليه وهو أنه يجلس بنحو لا تظهر عورته ثم يومئ إلى الركوع والسجود هذا هو القول الثاني القول الثالث في المسألة وهو الذي يحتمله الشارح يقول لولا الإجماع الذي من الأصحاب لكنا نقول أن هذا القول الثالث هو المتعين وهو أنه يتعين عليه أن يصلي في هذا الثوب النجس في قبال قول المشهور الذي قال يتعين عليه أن ينزع الثوب ويصلي عاريا إذا الصورة الأولى في المسألة أنه لا يستطيع أن ينزع الثوب لضرورة، هذه الضرورة البر ونحو ذلك، فهنا يجب عليه أن يصلي في الثوب وصلاته صحيحة في الثوب النجس. الصورة الثانية أنه يستطيع أن ينزع هذا الثوب، هنا يقول المشهور أنه يجوز له أن ينزع هذا الثوب ويصلي عاريا، بل المشهور على تعين ذلك، يعني أنه ينزع الثوب ويصلي صلاة العراس. هذا القول الأول. القول الثاني التخيير بينهما. القول الثالث وهو الذي يحتمله الشارع في قبال قول المشهور، يقول وكذا عفي عن النجاسة في الثوب، وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي في الثوب النجس للضرورة. هذه إشارة إلى الصورة الأولى التي أشرنا إليها. ولا يتعين عليه الصلاة عاريا في هذه الحالة، يعني للضرورة، لضرورة البرد ونحو ذلك، لا يتعين عليه أن ينزع الثوب ويصلي صلاة العراس، خلافا للمشهور. هذه العبارة فيها احتمالات متعددة، أنا ذكرت واحدة من الاحتمالات لعله أقرب الاحتمالات في المسألة، وإلا أكو في العبارة احتمالات أخرى. خلافا للمشهور، المشهور ماذا يقول؟ المشهور يقول بأنه لا يتعين عليه أن ينزع ثوبه، ولكن إذا لم تكن هناك ضرورة، أما إذا كانت ضرورة فلا يقول المشهور بتعين الصلاة عاريا، إنما يقول المشهور بتعين الصلاة عاريا إذا كان قادرا على نزع الثوب، يعني لم تكن هناك ضرورة لنفس الثوب، خلافا للمشهور. هذا قول في الصورة الثانية. القول الثاني والأقرب تخيير المختار، المختار المختار يجب عليه أن يلبس الثوب، أما المختار فالمشهور يقول يتعين عليه أن يصلي عاريا. الماتن يقول الشهيد الأول هو مخير بين أن ينزع الثوب ويصلي عاريا وبين أن يلبسه ويصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط. والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبس الثوب لبرد وغير بردين. هذه إشارة إلى الصورة الثانية. طب المختار ماذا؟ والأقرب تخيير المختار بين ماذا وماذا؟ بينه أي بين أن يصلي في الثوب الوفاقد لوقت الطهارة يصلي صلاة تامة الأفعال، وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره، كغيره من العراة الذين إذا أرادوا الصلاة، كغيره من العراة قائما، ولكنه مع أمن المطلع، فإنه إذا كان مع أمن المطلع فإن العاري إذا كان يأمن أنه لا يطلع عليه أحد فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ويومئ إلى الركوع والسجود، أما إذا كان لا يأمن المطلع فيجب عليه أن يجلس بنحو يستر عورتي ويومئ إلى الركوع والسجود. هذه هي صلاة العاري قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدم الأمن، مع عدم أمن المطلع، إلا أنه يوجد قول ثالث في المسألة. القول الأول للمشهور وهو تعين الصلاة عاريا، القول الثاني للماتين وهو التخيير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة في الثوب النجس، القول الثالث وهو الأفضل الذي يراه الشارع، والأفضل الصلاة فيه أي في الثوب الفاقد لوصف الطهارة مراعاة للتمامية، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الذي يلبس الثوب يستطيع أن يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط، يستطيع أن يركع صحيحا، يستطيع أن يسجد صحيحا، يستطيع أن يقف، خصوصا إذا لم يكن هناك أمن لوجود المطلع فإنه يجب عليه أن يصلي جالسا. يقول الشارح لو دار الأمر بين أن نتحفظ على وقت الطهارة وبين أن نتحفظ على القيام والركوع والسجود. فالحق لمن؟ للقيام والركوع والسجود والقيام ونحو ذلك. إلا أنه هذا أيضا لا يخلو من تأملين. لماذا؟ لأن مناطات الأحكام ليست بأيدينا. لعل المبغوضية الموجودة في النجاسة لا تعادلها أي مبغوضية. الشائع قال لا تجوز الصلاة في الثوب النجس، فلعل الثوب النجس فيه من المبغوضية ما يعادل أهمية القيام والركوع والسجود. العلم بيد الله سبحانه وتعالى. نحن في مثل هذه المسائل ندور مدار الحكم الشرعي الوارد من المعصوم عليه الصلاة والسلام. إن كان يقول في مثل هذا المورد أنه يلقي الثوب النجس ويصلي عاريا، نقول لعل المبغوضية الموجودة في النجاسة هي أهم بكثير من المصلحة الموجودة في القيام والركوع والسجود. إن قال الإمام سلام الله عليه أنه يصلي في الثوب النجس ويتحفظ على الركوع والسجود والقيام، نقول مصلحة هذه أكثر من مبغوضيتكم. إن قال لنا مخيرا، نقول أن المصلحة والمفسدة ماذا؟ هنا متساوية. الإمام خير فيهما. لا أننا نحن من أنفسنا نستخرج هذه المناطات لنقول أن الأفضل هذا أو الأفضل ذاك. نعم إذا كان مراده الأفضل بحسب الروايات نحن لا نناقش الشارع، ولكن إن كان المراد الأفضل بحسب عقله المبارك الشريف فنحن لا نستطيع أن نقبل هذا من عقله الشريف رحمة الله تعالى عليه، لأن مناطات الأحكام ملاكات الأحكام لا طريق لنا إليها إلا من خلال الخطابات التي وردت من الشارع المقدس. قال والأفضل الصلاة في الثوب النجس مراعاة للتمامية وتقديما. من قال لكم تقديم فوات الوصف على فوات أصل الساتر؟ هذا الشارع يقبل به. يقول يدور الأمر بين أن نفقد أصل الساتر فنصلي عاريا، وبين أن يوجد أصل الساتر ولكن نفقد وصفه فيصلي في الساتر النجس. فإذا تزاحم أن نفقد أصل الساتر أو نفقد وصف الساتر فالتقديم ماذا؟ لفوات وصف الساتر. هذا من أين تقوله؟ هذا معناه أنك تعلم أن فوات الوصف أهم في نظر الشارع، أقول مبغوضيته أقل من مبغوضية فوات أصل الساتر، وهذا لا علم لنا به. وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الساتر ولولا الإجماع. ومن هنا يريد أن يناقش فيما ذهب إليه المشهور. يقول لولا الإجماع القائم من المشهور على أنه يجوز في هذه الحالة الصلاة عاريا، بل ذهب المشهور إلى تعين الصلاة عاريا في المختار لولا الإجماع ولولا تلك الشهرات، لكنا نقول أن الأولى له ماذا؟ أن يصلي في الثوب النجس. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه، أي في المختار، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا، بل الشهرة بتعين الصلاة عليه عاريا في المختار. قلنا أن المشهور هو ماذا؟ تعين الصلاة عليه عاريا. لولا الإجماع لكان القول بتعين الصلاة فيه، أي في الثوب النجس، لكان هذا القول ماذا؟ متوجها. ولكنه الإجماع والشهرة على التعين تمنعنا على أن ندعي هذا القول الثالث. ثم يقول أما المضطر إلى نفسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه. يعني إذا كان مضطرا إلى لبس الثوب فلا شبهة، لبس الثوب النجس، فلا شبهة أنه يجوز له أن يلبس ذلك الثوب ويصلي فيه. هذه إنما ذكر الشارح هذه العبارات باعتبار أنه على بعض الاحتمالات شرف العبارة إنما يكون بنحو لم يذكر فيه هذا الفرق. يعني العبارات السابقة من الماتن لم تتعرض لهذا الفرع، فاضطر إلى بيانها ماذا؟ الشارح. ولكن نحن قلنا أن عبارة الماتن يمكن شرفها بنحو يمكن أن تشمل الصورتين معا، صورة المضطر وصورة المختار. ثم ومن الأمور الواجبة في الساتر ويجب كونه، أي الساتر للعورتين للرجل أو لجميع البدنية المرأة، ويجب كونه أي الساتر غير مغصوب، ولكن مع العلم بالغاصبة. خلاف في هذه المسألة لا إشكال ولا شبهة أن التصرف في مال الغير سواء كان ثوبا سواء كان أرضا سواء كان أي شيء آخر لا يجوز إلا بإذنه، لأنه لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره إلا بإذنه، كما ورد من الناحية المقدسة أنه لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره إلا بإذنه. وهذه قاعدة عامة، فإذا تصرف الإنسان في مال غيره بلا إذنه فيكون قد ارتكب ماذا؟ حراما، ارتكب حرمة تكليفية. إنما الكلام بين فقهائنا في أنه لو تصرف في هذا الثوب، لو لبس هذا الثوب وصلى، فهل توجد أيضا حرمة وضعية وهي البطلان أو لا توجد؟ ذهب جملة من الفقهاء ولعلهم الأكثر إلى أن التصرف في المغصوب لو كان في حال الصلاة فكما يأثم المصلي للحرمة التكليفية أيضا تبطل صلاته للحرمة الوضعية. وذهب جملة آخر من الفقهاء إلى أنه لا فقط يوجد إثم ولكنه صلاته تكون صحيحة. ويجب كونه أي السافر غير مقصود مع العلم بالغصب، ثم ويجب كونه أي السافر غير جلد وغير صوف وغير شعر وغير وبر، لا بد أن لا يكون من هذه الأمور إذا كانت هذه الأمور من غير المأكول لحمه. إذن من الشرائط الأخرى في الساتر ألا يكون من جلدي وصوفي وشعري ووبري غير المأكول لحمه، بل مطلقا إلا الخلف فيه بعض الاستثناءات سنذكرها. ولكنه هذا الاستثناء الإخوة يلتفتون إليه، نحن عندما نقول هذه الأمور إذا كانت من غير مأكول اللحم لا تجوز الصلاة فيه، يستثنى من ذلك الإنسان فإنه غير مأكول اللحم ولكنه تجوز الصلاة ماذا؟ في شعره. لو وقعت قطعة من شعر إنسان على ثوبه هل تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز؟ نعم تجوز، مع أن الإنسان ماذا؟ غير مأكول اللحم. إذن هذا الاستثناء موجود. وكذلك إذا كانت هناك بعض الأجزاء أو بعض الشعر أقسام الشعر من حيوان غير مأكول اللحم، لماذا؟ لأنه لا لحم له، سالب الانتفاء الموضوع، من قبيل البعوض. خب البعوض له شعر أو ليست له، له شعر أو لا؟ نعم له شعر. النملة لها شعر أو ليس لها؟ نعم لها، زبانية لها. ولكن لو وقع على ثوبي فهل لا تجوز الصلاة فيه أو تجوز الصلاة فيه؟ مع أنه غير مأكول اللحم، ولكن غير مأكول اللحم من باب السالب الانتفاء الموضوع، لأنه لا لحم له حتى يؤكل. هذا الاستثناء مو شامل لهذا. نعم شعر القطة، لو وقع شعر القطة على ثوبي فلا تجوز الصلاة في ذلك الشعر لأنه شعر غير مأكول اللحم. هذا الاستثناء لابد أن يحفظوه الإخوة، أولا الاستثناء من الإنسان، وثانيا أنه مما لا لحم له أصلا. مليل؟ لا مو كله، ولو كان وراء جزءا منه، لا مو إلا الساتر يكون من ذلك. لو وقع شعرة من القطة على الثوب أيضا لا تجوز الصلاة في ذلك الثوب، لا بد أن ترفع الشعرة ثم تجوز الصلاة في ذلك الثوب. يعني عندما نقول ويجب كون الساتر من غير الجلد والصوف والشعر، مو أن يكون الساتر من الجلد والصوف، فلو وقع قطعة منها أيضا على الثوب أيضا لا تجوز الصلاة فيه. وقع قطعة من شعر غير مأكول اللحم على بدن الإنسان لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن ساترا. إيه الآن عندنا استثنين ولا يأتي تسمحوا لنا إذا احنا ما استثنائكم يكون حق سيدنا. قال ووضع شعري ووبري من غير المأكول إلا الخز، فإن الخز حيوان بحري بري، هم يعيش في البر وهم يعيش في البحر، وهو دابة تمشي على أربع وتشبه الثعلب كما في الروايات أو كما في كتب التي تشير إلى هذا، إلا الخز فإنه غير مأكول اللحم، ولكن تجوز الصلاة في وبره وفي جلده. قال إلا الخز وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء أو تخرج من الماء، لا يشترط أنه تصاد من الماء، فلو خرجت من الماء وماتت أيضا كذلك، وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء، زكاتها كزكات السمك، وهو أخذها من الماء حيا، زكاتها كزكات السمك وهي أي الزكات وهي معتبرة في جلد الخز لا في وبر الخز إجماعا. فجلده لكي تجوز الصلاة فيه لا بد أن يكون الحيوان ماذا؟ مذكى. أما وبره لكي تجوز الصلاة فيه هل يشترط أن يكون مذكى؟ بل يكفي حتى لو كان ميتا، لو كان ميتة يقولون تجوز الصلاة في ببره حتى لو كان ميتة غير مذكى. لماذا؟ لأن الوبر مما لا تحله الحياة بخلاف الجلد، فإنه مما تحله الحياة، ومن هنا اشترطوا في الجلد أن يكون الخز مذكى حتى تجوز الصلاة فيه. أما الوبر حيث لا تحله الحياة لا يشترط أن يكون الخز مذكى. قال وهي معتبرة في جلده أي في جلد الخز لا في وبره، يعني الزكات معتبرة في جلد الخز لا في وبره إجماعا. والسنجاب أيضا من الأمور التي تجوز الصلاة فيها مع أنه لا يؤكل اللحم، والسنجاب ولكن بهذا القيد مع تزكية السنجاب إذا كان مذكى. لماذا؟ لأن السنجاب له دم سائلة عند الذبح، والسنجاب مع تزكيته لأن السنجاب ذو نفس سائلة. قال المصنف يا أخي.